بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء. وأما التفلى بدون من التفلي بدون التأذي فهو من الترف فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه، ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة، ولا مس بيد، ولا نظر بشهوة. فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة فعليه دم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن المحرم له أن يقتل ما كان من عادته وطبيعته الأذى، كالحية والعقرب والفأرة والغراب وكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد. فلو صال عليه آدمي أو بهيمة فله قتله، ولكن يدفعه بالأسهل في الأسفل، فإن لم يدفع إلا بالقتل فلا شيء فيه. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. وهذا الحديث يدل على الإنسان له أن يدفع عن ماله وعن دمه وعن دينه وعن حرمته، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ أما الدفع عن نفسه فله أن يدفع عن نفسه، يجب أن يدفع عن نفسه وهكذا عن حرمته. وأما الدفع عن ماله فذكر الفقهاء رحمه الله أنه لا يجب، قالوا: لأن حرمة الدم أعظم من حرمة المال، ولكن ظاهر الحديث العموم. قال: وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها، خروجا من الخلاف. وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء. وذلك لأن هذا ليس بصيد، والذي يحرم على المحرم هو الصيد. وهذه الحيوانات الأسد والفهد والنمر والهر ونحوه، هذه مما لم يرد الشرع بقتله، ولم يرد فيه أمر بالقتل ولا نهي عن القتل، فتبقى على الأصل وهي الإباحة. قال: وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه، لأنه لم يرد أيضا فيه شيء. قال: ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، لقول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدماته. قال: ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة، حتى غير المرأة بل هو أشد، فيكون ارتكب جنايتين: جناية تتعلق بالإحرام، وجناية خاصة وجناية عامة. قال: ولا يتمتع بقبلة، ولا مس بيد، ولا نظر بشهوة، لأن هذا وسيلة إلى الجماع. وقد قال الله عز وجل: فلا رفث. والرفث كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما هو الجماع ومقدماته. وذكرنا فيما تقدم أن الشرع إذا حرم شيئا حرم وسائله، كل شيء حرمه الشرع فإن وسائله كذلك. قال: فإن جامع فسد حجه، ومراده إذا جامع قبل التحلل الأول، وأما إذا جامع بعد التحلل الأول فلا يفسد حجه. إذا جامع المحرم بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، أو بعبارة عامة لم يفسد نسكه، لكن عليه الفدية، وعليه أيضا عند الفقهاء رحمهم الله تجديد الإحرام ليطوف طواف الفرض محرما. يقول: وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة فعليه دم. إذن الذي يفسد الحج من المحظورات هو الجماع قبل التحلل الأول، وأما غير الجماع أو الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج ولكن عليه دم. نعم. فصل. إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاه، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا لمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كذا بالفتح والمد المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من باب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاه. المعلات بفتح من باب المعلاه. طيب يقول رحمه الله: فصل. إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب. نعم، فليس هناك لدخول مكة طريق مخصوص، وهكذا المسجد ليس لدخوله باب مخصوص، يجوز أن يدخل من أي الأبواب. قال: لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة، إن أفضل أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، دخل مكة من أعلاها من ثنية كدا بالفتح التي تخرج على ريع الحجون بين مقبرتي المعلات، وخرج من أسفلها من ثنية كدا التي تعرف بريع الرسام، وهو الطريق طريق الشبيكة معروف الآن الذي يخرج على جرور. إذن دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وهنا مسألتان: المسألة الأولى، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قصدا أو أنه وقع اتفاقا لأنه أيسر؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لأنه أيسر، فقد وقع اتفاقا، ومنهم من قال بل فعله قصدا عليه الصلاة والسلام، فعليه يسن التقصد ذلك إن أمكن، وهذا أقرب، القول بأنه فعله قصدا أقرب، أولا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما، حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا من ثنية كدا، وإذا خرج من أسفلها، وكان تدل على الدوام غالبا. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل عام الفتح من أعلى مكة وخرج من أسفلها، مع أنه عليه الصلاة والسلام يريد حنينا والطائف. وثانيا أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتماعات العامة أن يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر كالعيدين، وكذلك في ذهابه إلى عرفة ورجوعه منها، فقد ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. وثالثا أنه لو كانت العلة أن ذلك هو الأيسر لكان الأيسر دخولا هو الأيسر خروجا، فما كان هو الأيسر في الدخول سيكون هو الأيسر في الخروج. طيب، المسألة الثانية: الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. قال بعض العلماء: الحكمة اقتداء بإبراهيم عليه السلام، فإنه دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل الحكمة من ذلك ليتبرك به أهل الطريقين في ذهابه في دخوله وخروجه. وقيل الحكمة من ذلك أنه إذا دخل مكة من أعلاها فإنه يكون مستقبلا للبيت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله وجاه الكعبة. وقيل الحكمة من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مختفيا ضعيفا مختفيا، فأراد أن يكون دخوله عزيزا عاليا ظاهرا، حينما خرج من مكة خرج مختفيا عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يكون دخوله دخول علو وظهور. والله أعلم. قال: ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا لمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا، ثنية كدا بالفتح والمد، المشرفة على المقبرة، يعني مقبرة المعلات، ودخل المسجد. طيب، وخرج من أسفلها، وأسفلها كدا، ولهذا يقال افتح وادخل، واضمم واخرج. افتح كدا وادخل، واضمم كدا واخرج. وهناك موضع آخر كدي، يشتبه، ربما يشتبه كدي بالتصغير كسمي، هذا ليس من الطريقين في شيء، هذا من جهة طريق اليمن. قال: ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، باب بني شيبة، والباب الذي بحذائه الآن أو يكون يقوم مقام الآن باب علي رضي الله عنه الذي في المساء، وليس باب السلام كما يظن العوام، الذي يكون على حذاء باب بني شيبة القديم هو باب علي، يعني لأن الإنسان إذا دخل منه يكون وجه الكعبة. يقول: ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلات. نعم. ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد، ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. نعم، مثلا مسجد نمرة أحدث في أول خلافة بني العباس في عهد النبي عليه السلام، وكذلك في عهد الصحابة، في عهد الخلفاء لم يكن موجودا، أول ما أحدث في خلاف أو في أول خلافة بني العباس. نعم. وقد ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك. نعم، هذا الحديث مرسل من سعيد بن المسيب، والمرسل من أقسام الضعيف، ولكن ذكروا أن سعيد بن المسيب سمعه عن عمر رضي الله عنه، يعني ينميه أو يرويه عن عمر رضي الله عنه. نعم، وإلا هو مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ضعيف لا يصح. نعم. تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. وكان طيب، وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يده، ظاهره ولو رآه خارج المسجد فإنه يقول هذا الذكر، لأن الحكم علق بالرؤية. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي طوى، وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا وإلا فليس عليه شيء من ذلك. طيب، يقول: لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف، ولحديث عائشة رضي الله عنها إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف، لأنه عليه الصلاة والسلام مقصوده فعل النسك، فجعل هذا المقصود هو أهم شيء. قال: ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير من ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف. وهذا يعني قوله رحمه الله تحية المسجد الحرام الطواف، هذا ليس على إطلاقه، بل تحية المسجد الحرام الطواف لمن أراد الطواف، أما من لم يرد طوافا فتحية المسجد الحرام كبقية المساجد، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن دخل المسجد الحرام بقراءة أو لانتظار صلاة أو لحضور حلقة علم فتحيته كغيره، يصلي ركعتين. وإن دخله للطواف فتحيته الطواف، ومعلوم أنه بعد الطواف سوف يصلي ركعتي الطواف. إذن إطلاق القول بأن تحية المسجد الحرام الطواف فيه نظر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي طوى. نعم، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل مكة بات بذي طوى وهي بئر معروفة في الزاهر من أبار الزاهر إلى الآن ما مكتوب على الباب بئر ذي طوى يغتسل عليه الصلاة والسلام وهي عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر فمن تيسر له المبيت والاغتسال ودخول مكة نهارا وإلا فليس عليه شيء. إذن نعرف بهذا أنه يسن لمن دخل الحرم حرم مكة أن يغتسل وأن يكون دخوله إن تيسر نهارا لا ليلا. نعم احنا نقول يستحب ما قلنا يجب. مش كيف تبون واللي يأتي من المدينة؟ طيب الحمد لله زين كمل. له الاغتسال للطواف، الاغتسال هذا للطواف. ولذلك اختلف العلماء هل يشرع الاغتسال لدخول مكة، هل يشرع للحائض والنفس أو لا؟ صحيح أنه لا يشرع، لأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لأجل الطواف، والحائض والنفس لا يمكنهم ذلك. نعم. وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدئ من الحجر الأسود، يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده وإلا أشار إليه، ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى مكة. طيب وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف، شرع في الطواف، فيبتدئ من الحجر الأسود لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله، فإن لم يتيسر فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، فإن لم يتيسر استقبله بشيء كمحجن أو عصا وقبل المحجن والعصا، فإن لم يتيسر أشار إليه بيده ولا يقبل يده. فالمراتب أربع، مراتب استلام الحجر أربع: المرتبة الأولى أن يستلمه ويقبله، المرتبة الثانية أن يستلمه ويقبل يده، يستلمه بيده ويقبله ويقبلها، المرتبة الثالثة أن يستلمه بمحجن أو عصا أو نحو ذلك ويقبل المحجن والعصا، المرتبة الرابعة أن يشير إليه وحينئذ لا يقبل ووجهه ظاهر لأن هذه اليد لم تمس الحجر الأسود. وهناك صفة خامسة رويت عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يستلمه ويسجد عليه، استلام وسجود، فتكون المراتب خمسا. نعم. واستلام الحجر ليس سنة في حد ذاتها، وسنة في عبادة، ليست سنة مستقلة وإنما هو سنة في عبادة. ولذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استلم الحجر إلا في ثلاث مواضع: الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني في أثناء الطواف، والموضع الثالث بعد أن صلى ركعتين، بعد أن يصلي ركعتين إذا كان سوف يعقب ذلك سعي. إذن لا يسن تقبيل الحجر إلا في ثلاث مواضع: الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني في أثناء الطواف كلما مر به يستلمه، والموضع الثالث بعد فراغه من صلاة ركعتين إذا كان يعقب ذلك السعي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر لما فرغ من الركعتين أتى إلى الحجر فاستلمه، وهذا الاستلام كالتوديع. وأيضا في هذه الصورة الثالثة لم يرد إشارة، إنما هو استلام وتقبيل. قال ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر رضي الله عنه عن ذلك، قال فإن لم يمكن استلمه وقبل يده وإلا أشار إليه، ثم ينتقل للطواف ولينفتل انتقل ويجعل البيت عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف. طيب إذن يشرع في الطواف ويجعل البيت عن يساره، وهذا شرط لصحة الطواف، كون البيت عن يساره شرط لصحة، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك، يعني إذا أراد أن يبتدئ الطواف لا يمشي عرضا حتى يستقبل، فليمشي على طبيعته. الكعبة سيأتي إن شاء الله. ويقول إذا استلمه بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه. لما كان أكثر الحجر ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان أكثر الحجر من البيت، والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه. نعم. ويقول إذا استلم، يعني حينما يستلم الحجر أو يشرك، بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. قال بعضهم العهد هو قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في قوله لتأخذوا عني مناسككم. قال ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا، سبعة أشواط، ولا يخترق الحجر في طوافه، يعني لا يدخل بين الكعبة والحجر، لأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء لاستيعاب، وهو إذا دخل الحجر لم يطوف بالبيت بل طاف ببعض البيت. ووجه ذلك أن الحجر جزء من الكعبة، جزء من الكعبة، فإذا دخل من الحجر فكأنه لم يطوف بالكعبة وإنما طاف في الكعبة، طاف في الكعبة. بعضهم قد يقول أريد الاختصار، هذا طريق خفيف ولا في شيء ندخل، نقول هذا لا يجوز، ولو فعل ذلك فطوافه لا يصح، لأن الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء تدل على استيعاب. ولذا قال ولا يخترق الحجر، ويسمى الحطيم لأنه حطم من البيت. ومقدار ما في الحجر من الكعبة ستة أذرع، ستة أذرع يعني نحو كم؟ ثلاثة أمتار تقريبا. الحجر فيه من الكعبة ثلاثة أمتار، ونهاية ما فيه من الكعبة ابتداء تقوس الحجر، الحجر إذا ابتدأ التقوس ينتهي ما في الحجر من الكعبة. وعلى هذا فمن صلى في الحجر يعني في هذه الستة أذرع فكأنما صلى في الكعبة، كأنما صلى في الكعبة. وسبب هذا الحجر أن قريشا قصرت بهم النفقة لما أرادوا أن يعمروا البيت، قصرت بهم النفقة ولم يريدوا أن يجعلوا شيئا في بناء الكعبة من مال الحرام، بل أرادوا أن يكون من مال الحلال، فقصرت بهم النفقة. وإلا عندهم أموال لكنهم لا يرتضون أن يجعلوا شيئا من بناء الكعبة، أن يجعلوا بناء الكعبة من شيء من مال الحرام، ولذلك حطموا جزءا منها وهو مقدار ستة أذرع. طيب بعض الناس يسمي هذا الحجر، يقول ولا يخترق الحجر، يسمونه حجر إسماعيل، وهذه التسمية ليس لها أصل، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن هذا الحجر شيئا، أليس كذلك؟ ها؟ متى حدث الحجر؟ في عهد قريش. إذن تسميته حجر إسماعيل أو إضافته إلى إسماعيل إضافة غير صحيحة، بل بعضهم ربما اعتقد أن إسماعيل دفن فيه، وهذا أقبح وأشد. ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان. طيب أركان الكعبة أربعة: الحجر الركن الأسود، والركن اليماني، والركنان الشاميان. فالركن الأسود أو الركن الذي فيه حجر الأسود له مزيتان: أولا كونه على قواعد إبراهيم، وثانيا كون الحجر الأسود فيه. والركن الثاني الذي هو اليماني له مزية واحدة، وهي أنه على قواعد إبراهيم، ولذلك الأول يقبل ويستلم، والثاني يستلم فقط بلا تقبيل ولا إشارة، يقبل ويستلم ويشار إليه الحجر الأسود، أما الثاني فلا. وأما الركنان الشاميان فلا يقبلان ولا يستلمان. والاستلام هو مسحه باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولو وضع يده على الشذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان من البيت بل جعل عمادا للبيت. الطواف بغير البيت حرام، بدعة ومحرم، بل قد يصل أحيانا إلى حد الشرك. ولهذا قال ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال ولو وضع يده على الشاذروان، الشاذروان بفتح الذال، وهو ما فضل من جدار الكعبة. الشاذروان ما فضل من جدار الكعبة، حكم الطواف عليه. الفقهاء رحمهم الله يقول لا يصح الطواف على الشاذروان، الشاذروان. وقالوا ذلك لأن الشاذروان في الأول سابقا كان محيطا بالكعبة كالدكة، يمكن الإنسان أن يطوف على الكعبة منه، فقالوا لا يصح الطواف على الشاذروان لأنه متصل بالكعبة فهو منها، فإذا طاف به أو طاف عليه فكأنما طاف في البيت، والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ليس الشاذروان من الكعبة، وإنما جعل عمادا للبيت. وفي وقتنا الحاضر الطواف على الشاذروان لا يمكن، لأنه الآن جعل مسنما، اللهم إلا أن يكون أحد مثلا يستند إلى شخص يعتمد عليه ويطوف، نعم، لكن في الوقت الحاضر لا يمكن. نعم، عرفتم الشاذروان؟ الرخام الذي أسفل الكعبة فيه حلقات تربط أستار الكعبة، هذا الشاذروان. في السابق كان مسنم كأنه دكة على الكعبة. نعم. ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة. يرمل ولا يرمل؟ أن يرمل. ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة، وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى. طيب، يقول ويستحب له في الطواف الأول، والمراد بالطواف الأول هنا الطواف أول ما يقدم، فدخل في ذلك طوافان، طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وطواف العمرة بالنسبة للمعتمر. يسن له أن يرمل، والرمل يقول وسرعة المشي مع تقارب الخطى، يسرع المشي لكن مع تقارب الخطى لا مع تباعد الخطى، وإنما قال العلماء مع تقارب الخطى، لأن العادة جرت أن الإنسان إذا أسرع فإن الخطى تتباعد، فلهذا قالوا مع تباعد مع تقارب الخطى. هذا الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف أول ما يقدم، في الشوط الأول والثاني والثالث، ويكون أيضا في جميع هذه الأشواط الثلاثة، في جميع هذه الأشواط الثلاثة. فإن فات الرمل، فاته الرمل في الشوط الأول والثاني والثالث، فهل يقضيه أو لا؟ نقول لا يقضيه، لا يقضيه في الثالث في الرابع والخامس والسادس. طيب، فإن قال قائل أليست القاعدة أن السنة تقضى؟ نقول هذا ليس على إطلاق، تقدم لنا أن قول العلماء سنة، أن السنة تقضى ليس على إطلاق، بل بقى قول بعضهم أيضا سنة فات محلها ليس على إطلاق. فالأصل أن السنة تقضى إلا إذا كانت لسبب وزال، أو كان قضاؤها يغير هيئة العبادة، هذه هي القاعدة، لا تنخرم السنة، كل سنة فاتت فإنها تقضى. والمراد إذا كان فواتها من غير تفريط، كل سنة فاتت لعذر فإنها تقضى إلا في حالين، الحال الأولى إذا كانت هذه السنة لسبب ثم زال السبب، والحال الثانية إذا كان يلزم من قضائها تغيير هيئة العبادة. مثال الأول، لو دخل المسجد ونسي أن يصلي تحية المسجد مثلا، وطال الزمن لم يذكر إلا بعد نصف ساعة أو ساعة، نقول هنا سنة فات محلها. توضأ ونسي أن يصلي ركعتي الوضوء طال الزمن، نقول هنا لا تشرع، لأن سنة الوضوء شرعت عقب الوضوء، عقب الوضوء. الثاني إذا كان يلزم من قضاء السنة تغيير هيئة العبادة كالرمل في الطواف، فلو نسيه في الأول والثاني والثالث وقال أريد أن أقضيه في الرابع والخامس والسادس، نقول أنت الآن غيرت هيئة العبادة، لأن هيئة العبادة أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، وقضاؤك لها يجعلها في الأشواط الأخيرة. نعم. يقول رحمه الله إذن عرفنا أن الرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، وليس الرمل هز الكتفين كما يصنعه بعض الناس، وهو موجود في كتب بعض الحنفية، يقول فإن لم يستطع الهرولة هز كتفيه، يقف ويهزهز كتفيه، وهذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طيب، قال فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل أفضل، كان خروجه إلى أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. نعم، يعني إذا دار الأمر بين أن يقرب من البيت ولا يتمكن من الرمل، أو يبتعد عن البيت ويطوف في حاشيته ويتمكن من الرمل، أيما أولى؟ الثاني أولى، الثاني أولى. فإذا قال إنسان مثلا أنا إن طفت قريبا من الكعبة لم أتمكن من الرمل، وإن بسبب الزحام، وإن بعدت عن الكعبة تمكنت من الرمل، فنقول ابتعد وارمل. لماذا؟ نقول لأن هذا البعد مع الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة، والفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها. هذه قاعدة مفيدة، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بالزمان أو المكان. مثال الفضل المتعلق بالزمان، لو أن رجلا دخل عليه الوقت، وقت صلاة الظهر، وهو متعب، لو صلى لم يخشع في صلاته، ولكن لو نام قليلا وأخر الصلاة ساعة أو نحو ذلك تمكن من أن يصلي بخشوع، نقول أخر، لأن هذا فضل يتعلق بالزمان، وتأخيرك فضل يتعلق بذات العبادة والخشوع. أيضا مثل رجل لو صلى خلف الإمام قريبا من الإمام لا يخشع لوجود مثلا إنسان له رائحة كريهة أو يتأذى بحركة من بجانبه، ولو ابتعد في آخر الصف لخشع في صلاته، أيما أولى؟ يبتعد، يعني صلاته في الصف الثاني أو الثالث خير من أن يصلي بدون خشوع. إذن القاعدة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. ولذا قال والرمل أفضل من قربه للبيت بدون الرمل، وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى، يعني هذا خير على خير. ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة. وكذلك يستحب أن يطبع في يقول رحمه الله ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة. ولكن هذا فيه نظر، وليس ثمة دليل على أن من خصوص مكة أنه لا يجوز المرور فيها بين يدي المصلي، بل الأدلة الدالة على تحريم المرور بين يدي المصلي لا فرق فيها بين مكة وبين غيرها. وأيضا اتخاذ السترة عام في مكة وفي غيرها، فليس لمكة خصيصة في أن الصلاة لا تقطع فيها، وليس لمكة خصيصة في أنه لا يسن أن يصلي فيها إلى غير سترة. حجتهم في ذلك قالوا لأن مكة يكثر فيها الزحام، ولو قلنا إنه يرد من أمامه لشق ذلك إما عليه وإما على المرء. فيقال أولا بالنسبة للطواف للطائف في البيت، الطائف في البيت أحق، فهذا الذي يصلي في المطاف هو الذي جنى على نفسه وليس له حرمة، وكذلك من يصلي في الممرات، يصلي في الممرات والطرقات أيضا يجوز أن يمر بين يديه وليس له حرمة، لأنه هو الذي جنى على نفسه حيث صلى في موضع لا يجوز له أن يصلي فيه، يضيق على الناس. أما غير ذلك فيقال إن في صلاة الفريضة هذا لا يتأتى، لأن سترة الإمام سترة لمن يتم به. في غير الفريضة نقول يتحرز، الحمد لله، والإنسان إذا تحرز أمكنه ذلك. والتعليل بأن ذلك لمشقة الزحام، يقال إذا كانت العلة الزحام فلا يقصر الحكم على مكة فقط، بل يعد إلى المدينة، المدينة فيها زحام، مسجد النبوي أليس في زحام؟ نعم. الجوامع أيام الجمعة والأعياد فيها زحام. إذن نقول كل موضع حصل فيه زحام لا يضر المرور بين يدي المصلي فيه، ولا أحد يقول بهذا. نعم. وكذلك يستحب الطبع في هذا الطواف، والطباع هو أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن ترك الرمل والطباع فلا شيء عليه. نعم، يستحب أن يطبع في هذا الطواف، وهو الطواف أول ما يقدم، والطباع أن يضع وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. ولهذا قال أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. والطباع مشروع في جميع الطواف، ليس كالرمل، الرمل يشرع بالأشواط الثلاثة الأول، الاطباع إنما يشرع، نعم، مشروع في جميع الطواف، وهو أيضا مشروع في الطواف فقط لا في جميع النسك، خلافا لما يفعله كثير من العام، تجده يضطب، تجده يكون مضطبعا من حين أن يحرم إلى أن يتحلل وهو مضطبع، وهذا خطأ. الاطباع إنما يشرع في الطواف، إذا أردت الطواف اضطبع بعد الفراغ من الطواف، إذا أردت أن تصلي ركعتين أو تذهب إلى الصفا للسعي بين الصفا والمروة، فالمشروع أن يرد الرداء على حاله. ها؟ إذا بدأ مشروع الطواف، بدأ بالطواف يطبع. ها؟ لا لا، أو بدأ ركعتين. ويستحب له في الطواف يذكر الله تعالى ويدعوه بما شاء بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك، فلا أصل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة. والطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. طيب، يستحب له في هذا الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه. تقدم أنه عند ابتداء الطواف يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، يدعو أو يذكر الله عز وجل بما شاء من تسبيح أو تهليل أو قراءة قرآن أو ما أشبه ذلك، ولو سكت فلا حرج عليه، لكن ينبغي له أن يستغل هذا المكان. يقول رحمه الله وليس فيه ذكر محدود، نعم، لم يرد ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، فلم يرد إلا ما تقدم، وأنه يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما يوجد من بعض الكتيبات الموجود فيها أدعية مخصصة لكل بقعة من البقع أو لكل مكان من الأمكنة، وكذلك دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذه ليس لها أصل، هذه أدعية مبتدعة ليس لها أصل. السنة أن تأتي بما تقدم وتدعو الله عز وجل بما شئت. ولذلك تجدهم مثلا من الأخطاء في هذه الأدعية أنه في العمرة يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويحصل من الخطأ واللحن ما يحيل المعنى، بل ربما مع الزحام إذا انتهى دعاء الشوط الأول ربما ينتهي قبل أن يصل إلى المقام، فيبقى بقية الشوط ساكتا بدون ذكر. وفي أيضا دعاء زمزم، دعاء الميزاب، دعاء رؤية البيت، دعاء ملتزم وما. نعم. ما أحد قال بين العلماء، علماء كلام العلماء على أن الاطباع يكون في الطواف فقط. من أي نعم جهل، ربما فعله واتتابعه. إذن خلاصة الآن أن الطواف لا يشرع لم يشرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الأدعية سوى ما تقدم، فتخصيص كل شوط بدعاء بدعاء خاص هذا لا أصل له. ومثل ذلك أيضا منه من يستأجر المطوفين، هذا مثله، كونهم يخصصون أيضا كل دعاء كل شوط بدعاء مخصوص هذا ليس له أصل، بل ربما بعض هؤلاء المطوفين يغرون الناس، تجد مثلا يطوف 6 أشواط، وهذا يحصل كثير نزاع يحصل. هم أصل التطويف أن يدعو وهم يؤمنون، أي جائز الصلاة. ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا، لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. يعني في حديث عائشة المتقدم أنه عليه الصلاة والسلام أول إن أول شيء بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام أن طاف ثم توضأ، هذا يقال مجرد فعل، والفعل المجرد من النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب. لكن الذين يوجبون الطهارة أو يجعلونها شرطا يستدلون بحديث ابن عباس، وسيأتي كلام المؤلف عليه: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، وإذا كان صلاة فالصلاة من شرط صحتها الطهارة. وثانيا قوله فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث توضأ ثم طاف، وقد قال: خذوا عني مناسككم، وسيأتي الجواب عنه. فالصلاة أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، كصلاة الجنازة وسجدة السهو. وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا، والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق. والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض، وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة. قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف قال أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا. قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها، كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط. طيب، اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في اشتراط الطهارة، فعنه رواية أنها شرط، وعنه ليست بشرط، وعنه يصح وعليه دم، يصح الطواف وعليه دم. ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام، أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك، فقد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين وأصحابه لا فإن النبي وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت، وما زال الحمام بمكة، لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ. واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع عليه. طيب، يقول: ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام، أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك، فقد خالف السنة. طيب، طاف في جورب لئلا يطأ نجاسة هنا أخطأ من وجهين إذا كان محرما. أولا أنه لبس الجورب وهذا محرم على المحرم، وثانيا أنه تنطع، لأن ذرق الحمام طاهر، إذ القاعدة أن بول ما يؤكل لحمه وروثه وبنيه طاهر. إذن هذا الذي يطوف بالجورب لئلا يمس ذرق الحمام ونحوه نقول أخطأ من جهتين: أولا من جهة فعله لهذا المحظور، وثانيا من جهة تنطعه، إذا ذرق الحمام طاهر. أو غطى يده لئلا يمس امرأة ونحو ذلك، أيضا هذا لم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولو قدر أنه مس امرأة من غير قصد فلا يضره ذلك، لأن مجرد مس المرأة لا ينقض الوضوء، بل مسها على الراجح حتى لشهوة لا ينقض الوضوء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة. ومعلوم أن تقبيل المرأة تقبيل أن تقبيل الرجل لزوجته يكون شهوة. نعم نعم. نجاسة آدم هذا أي فرق؟ استعدي من النجس، لكن هذا هذا هذا حمام. يبتعد الإنسان إذا أصابه شيء يغسله ويزيله. واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كما يخلع عليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيه من نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وقال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم، وقال إذا أتى المسجد أحدكم فينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور. وكما يجوز أن يصلي في نعليه كذلك يجوز أن يطوف في نعليه، وإلا يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق، وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان. لكن في وقتنا الحاضر الطواف بالنعلين في الواقع مشكلة، لأن الناس ربما لمزوه وتكلموا فيه، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه ربما اقتدى به جهال فلا يتحفظون وينظرون إلى أحذيتهم، وهذا ينهى عنه في الواقع ويؤذي الناس. يقول وإذا لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق. لكن هل يشترط في من يطوف راكبا أو محمولا هل يشترط أن يكون معذورا أو ليس بشرط؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أن ذلك شرط، وأنه لا يصح أن يطوف راكبا ولا محمولا إلا إذا كان معذورا كالمعذورا، فإن كان ثمة عذر جاز. فإذا قال قائل ما الجواب عن كون النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على بعيره في حجة الوداع؟ قال أجابوا قالوا بأن هذا لعذر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره لئلا يؤذيه تؤذيه حطمة الناس، لأن الناس سوف يجتمعون عليه، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يشرف على أصحابه وأن ينظر إليهم، وأيضا لئلا يتأذى لئلا يحصل منهم أذية له وهو يطوف. نعم. اي نعم، لابد من نية المحمول ونية، الا اذا كان المحمول ينوي. لا، المحمول اذا كان المحمول يعقل النية ونوى لا بأس ينويها، يكفي الطواف على الحامل والمحمول، اي طواف واحد. الخلاف فيما اذا كان المحمول غير مميز. نعم. اقرب انها شرط ان المشي لابد منه الا لعذر. وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل، كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا. وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يجيبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقة أجزأه الطواف عليه دم، إما شاة وإما بدنة مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الأصغر، ومنع الحائض من الطواف. وهذا في الواقع ليس عليه دليل، يعني إلزام بدم أو شاة أو إن كان الحدث أكبر أو شاة مع الحدث الأصغر، هذا ليس عليه دليل. وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله في تقرير ذلك، وأن المرأة إذا كانت حائضا واضطرت إلى الطواف والضرورة تكون بحيث يكون لها رفقة لن ينتظروها، مثل امرأة حضرت من بلاد بعيدة ولما أرادوا مثلا ولم تطوف طواف الإفاضة وهي حائض، هي بين أمور، إما أن تؤمر بالذهاب ثم الرجوع وقد لا يتيسر، وإما أن نقول إنها محصرة فتنحر هديا وتتحلل وحينئذ لم تؤدي الحج، وإما أن ينتظرها أن نأمر رفقتها بانتظارها وهذا فيه إشقاق عليهم، وإما أن تتحفظ وتطوف. هذه أربعة احتمالات، وأسهلها الأخير، لكن لا يفتى به إلا لمن شق بيت، أما من كان مثلا في المملكة وما قرب منها تذهب وترجع. نعم. ها نقول المرأة إذا حاضت وهي لم تطف طواف الإفاضة وكان لها رفقة سيذهبون لن ينتظروها، فنقول هي الآن بين أربعة أمور: إما أن نأمرها بالذهاب إلى بلدها وهي باقية على إحرامها لم تتحلل التحلل الثاني، ثم نقول بعد ذلك تعودي وهذا فيه مشقة، وإما أن نقول إنها محصرة كأنها منعت من البيت، لأن المنع قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فنقول تتحلل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وإما أن تبقى وحدها، أو نأمر رفقتها أيضا بانتظارها ففيه أيضا مشقة، وإما أن نقول تتحفظ وتطوف وهذا أهونها. نعم. ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف، وكما قال عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم غلط الآية، شوف اللي فيها العاكفين طهر البقرة، وآية الحج القائمين، حتى كثير من الناس يخلط بين الآيتين التي فيها العاكفين أن طهر بالتثنية، وآية الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان بيتي ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، طهر بيتي وطهر القائمين، طهر هي التي فيها العاكفين. نعم. أجل عندي شيخ ثانية. لا ما يمكن الثاني لأن الاستدلال بالعاكفين، لأن الاستدلال طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، إذا استدللت وطهر بيتي للطائفين والقائمين ويريد أن يستدل للمعتكفين ما فيه. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمره بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله، وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك. نعم. ودليل منع الحائض أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ولم تطف رضي الله عنها إلا بعد أن طهرت. وعليه فالحائض تمنع من الطواف، إما علة ذلك إما لأنها غير طاهر على القول باشتراط الطهارة، وإما لأنها ممنوعة من المكث في المسجد، المكث في المسجد، لأنه إذا كان الجنوب ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، إذا كان الجنوب يمنع من المكث في المسجد مع أن حدثه أخف من الحيض، فالحائض من باب أولى. نعم. ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة، وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين، ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك، وأما الركع والسجود فهم المصلون والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء. يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف أو المصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما، هذا محل اجتهاد. وقوله الطواف بالبيت الصلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس وقد روي مرفوعا، ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال: إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة. نعم. إذن يكون أولا حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح في الكلام أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وثانيا أنه لو صح فالمراد الطواف بالبيت صلاة أنه يشبه الصلاة، ولا يلزم من ذلك كمال المشابهة، يعني أن يشابهه في كل أحكامه، أن يشابه الطواف الصلاة في جميع الأحكام بل في بعضها. وهكذا قوله: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، وقوله: إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه وما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة ونحو ذلك. كان يقول رحمه الله إن الطواف في البيت الصلاة يعني الصلاة حكما لا حقيقة، لأن الصلاة أو الشارع قد يطلق لفظ الصلاة على الصلاة الحقيقية ذات الركوع والسجود وعلى ما كان في حكم الصلاة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم مسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، في صلاة. المراد في الصلاة حقيقة أو حكما؟ حكما. إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، يعني في صلاة حكما، ولذلك يتكلم ويلتفت ويأكل ويشرب ولا يمنع من ذلك. أما الصلاة الحقيقية فإنه يمنع، وعليه فيقول الطواف بالبيت صلاة أي حكما لا حقيقة، حكما لا، يعني في حكم الصلاة. وأيضا هذا من بعض الوجوه دون كل الوجوه. نعم. فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزاءها ذلك على الصحيح من قول العلماء. نعم، وهذا اللي متقدم أن الحائض إذا اضطرت إلى الطواف فإنه يجوز، لأن الله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فهذه ضرورة. فإذا اضطرت كما لو كانت من القديمة امرأة من الصين من شرق آسيا وحاضت أتاها الحيض مثلا يوم العيد وهي لن تطهر إلا بعد أيام، وعندها مثلا رحلة للطائرة في يوم 13، هنا مشقة، يعني إما نقول اذهبي وارجعي وهذا إشقاء قد لا تتمكن من الرجوع، وإما أن نقول تبقى وأيضا بقاؤها مشقة لأنه قد لا يتيسر المحرم، وإما أن نقول هي محصرة حكم محصر بمعنى أنها تنحر هديا وتتحلل وحينئذ ترجع بلا نسك، وإما أن نقول تتحفظ وتطوف وهذا أيسر. نعم. فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز. نعم، قال فإذا قضى الطواف صلى ركعتي الطواف، صلى ركعتين للطواف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما فرغ من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين، هاتان الركعتان لو صلاهما في أي مكان في المسجد جاز، ولكن السنة أن تكون خلف المقام، ويصدق عليه أنه صلاهما خلف المقام ولو كان بعيدا، حتى لو صلى في حاشية المطاف أو في الدور الثاني والمقام بينه وبين البيت يصدق عليه في هذه الحالة أنه صلى خلف المقام. قال ويستحب أن يقرأ فيهما بسورة الإخلاص، فيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وهل ركعة الطواف تسن عقب كل طواف أو أنها خاصة بطواف النسك؟ نقول كل طواف يشرع أن يصلي بعده ركعتين، ولهذا جاء عن الزهري مرموز سنن لكل أسبوع ركعتان، كل أسبوع ركعتان، فكلما طاف الإنسان طوافا سواء كان طوافا واجبا كالإفاضة طواف العمرة والوداع أو كان مستحبا كطواف القدوم فإنه يشرع أن يصلي ركعتين. قال أهل العلم وله جمع أسابيع بركعتين. وعليه فنقول الإنسان يعني الإنسان إذا طاف مثلا طاف سبعة أشواط يتطوع طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط، لو صلى ركعتين تجزئه عن الأطوفة السابقة. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله الفقهاء ذكروا أن الطائف إذا جمع الأسابيع فله ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يصلي عقب كل طواف ركعتين بمعنى يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ثم يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ثم يطوف سبعة أشواط ثم يصلي، الحالة الثانية أن يصلي لكل أسبوع ركعتين بعد الأطوفة، فمثلا يطوف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط، يعني طاف مثلا 21 شوط ثلاث أسابيع، فيصلي ثلاث تسليمات، ركعتين الأسبوع الأول وركعتين الأسبوع الثاني وركعتين الأسبوع الثالث. الحالة الثالثة أن يقتصر على ركعتين لجميع الأطوفة، مثل طاف سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط خمس مرات، فصلى ركعتين تجزئه عن الجميع. وأيما أفضل؟ الأول أفضل، أنه يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين. فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم، والدخول والورود، والطواف الثاني هو بعد التعريف ويقال له طواف الإفاضة والزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع، وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه. طيب، الأطوفة، يقول: فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف، طواف عند الدخول ويسمى طواف القدوم، والدخول والورود، وهذا خاص بمن؟ بالقارن والمفرد. القارن والمفرد، فالسنة للقارن والمفرد إذا قدم مكة أن يطوف للقدوم. النوع الثاني من الطواف يقول: بعد التعريف ويقال له طواف الإفاضة، الذي يكون يوم العيد، يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج ويسمى الطواف الواجب، كلها أسماء لهذا الطواف، وهو ركن من أركان الحج. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. النوع الثالث يقول: الطواف الثالث لمن أراد الخروج من مكة ويسمى طواف الوداع، وله اسم آخر أيضا يسمى طواف الصدر. الصدر، وإذا سعى عقيب واحد منها أجزاه، فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى: واليوم قد بني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزاه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء فيطوف بالصفا والمروة. طيب، يقول رحمه الله: وإذا سعى عقيب واحد منهما أجزاه، يعني إذا سعى عقب طواف القدوم أجزأ، إذا سعى عقب طواف الحج أجزأ، إذا سعى عقب طواف الوداع يجزئ ولا لا؟ لا، لا يصح، لأنه لم يجعل آخر عهده. بالنسبة لطواف الوداع لا يصح، لأن طواف الوداع آخر المناسك، آخر المناسك من جملة، ليس من جملة المناسك بل هو آخر المناسك. لكن لو قدر أنه أخر طواف الإفاضة والسعي ثم طاف للإفاضة وسعى فيجزئه، أما أن يقول تسعى ثم تطوف للوداع ثم تسعى، فطواف الوداع لا يصح في الواقع، لأنه طاف قبل فراغه، قبل فراغه من النسك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، فسماه قاضيا للمناسك مع أنه لم يطف للوداع. يقول: فيكبر ويهلل ويدعو الله عز وجل ويرفع يديه إذا أتى الصفا، إذا فرغ من الطواف وصلى ركعتين يتقدم أو يذهب إلى السعي، فيخرج من باب الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيرقى الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه رفع دعاء، يرفعهما رفع دعاء، لا كما يفعله بعض العامة من كونه يكبر تكبير الصلاة. بعض العوام إذا صعد الصفا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا ليس له أصل. السنة أن ترفع رفع دعاء، ترفعهما هكذا، تستقبل القبلة وترفع يديك رفع دعاء وتدعو الله عز وجل. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذا ثم يدعو بعد ذلك، ثم يعيد هذا الذكر، ثم يدعو، ثم يأتي به ثالثة، ثم ينصرف. إذن يقول الدعاء كم؟ يدعو مرتين. نعم. فإذا أتى المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا، لكن لا يقرأ الآية، الآية إنما يقرأها إذا دنا من الصفا أول مرة، فيكرر هذا الدعاء، فذهابه سعية ورجوعه سعي. ويسن له في هذا السعي سنة أن يرمل أو أن يسرع ما بين العلمين الأخضرين، يسرع إسراعا شديدا. ولهذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسرع شديدا حتى إن إزاره لا يدور به من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام. وقد روي عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا أنه كان يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. هذا الرمل أو هذا السعي يفارق الرمل في الطواف. الآن تقدم لنا أنه في الطواف يرمل، والرمل سرعة المشي مع تقارب الخطى. في السعي أيضا، في السعي فيه رمل بين العلمين الأخضرين. الفرق بين هذا وهذا، نقول أن الرمل في السعي في جميع الأشواط، والرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأول. ثانيا أن الرمل في الطواف في جميع الشوط، والرمل في السعي في جزء منه. ثالثا أن الرمل في السعي أشد من الرمل في الطواف. أواضح؟ ها؟ نعيدا. الفرق بين الرمل في الطواف والرمل في السعي من وجوه ثلاثة: أولا أن الرمل في الطواف في جميع الأشواط، والرمل في السعي نعم أن الرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث، والرمل في السعي في جميع الأشواط. ثانيا أن الرمل في السعي في جزء منه، والرمل في الطواف في جميع الشوط. ثالثا أن الرمل في الطواف أن الرمل في السعي أشد سعيا من الرمل في الطواف. ولهذا كما سبق أنه كان عليه الصلاة والسلام يسرع إسراعا شديدا حتى إن إزارة لا يدور به من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام. الشيخ ما يسمى رمل الشيء؟ يسمى رمل سرعة مشي، نعم، أو الإسراع إن شئت قل إسراع. يكرر التكبير الشيخ ولا لا؟ ها؟ التكبير يكررهم في كل ذكر أم لا؟ التكبير؟ أي نعم، أي نعم. الذي لا يكرر قراءة الآية. نعم. نعم. كعموم وليطوفوا بالبيت العتيق، لكن المراد بالآية ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، المراد طواف الإفاضة اللي في الآية. كيف؟ لا لا كيف ما فهمت؟ لما ما فهمت؟ نعم نعم. الكثرة تطلق على سبعة كثرة. سبعة. لكن هل بعد السبعة يعني طواف؟ في طواف وداع. نعم. لا بس هذه. أي لكن لا الآية ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت عتيق. المراد طواف الإفاضة وما بعده. نعم. كيف يعني؟ ذكرنا انه كيف ياتي بالصلاه بعد الطواف. اي نعم، هذا في التطوع. في التطوع نعم، لان الطواف الواجب واحد. جاءت مع ذكره لا هذه استطراديه، والا الطواف طواف القدوم واحد، طواف الافاضه واحد، طواف الوداع واحد. اللهم الا على قول الفقهاء رحمه الله ان القارن والمفرد اذا لم يقدم مكه إذا لم يقدم مكة فإنهما يوم العيد يطوفان للقدوم أولا برمل واطباع، ثم يطوفان للإفاضة. على المذهب إذا كان الإنسان قارنا أو مفردا ولم يأتي إلى المسجد الحرام بل ذهب مثلا إلى ميناء، يقول يشرع له على سبيل الاستحباب في يوم العيد أن يطوف أولا للقدوم أي ثم يطوف للإفاضة. على هذا القول تلد الصورة. نعم. تقطع يقطع صلاة المرء المسلم الرجل المسلم إذا لم يكن بيديه مثل أخرة الراحل المرأة والحمار والكلب الأسود. لا يصح يتحرز ها؟ لا يقدر. اي انت تحرز تجي تاتي امام في طرق الناس وتصلي وتريد يقطعوا صلاتك. لا احترز. من يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. شيخ الذكر بسم الله والله اكبر الله ما ينال الذكر في كل شوط. اي نعم هذا في كل نعم في كل شوط في كل شوط. نعم. السعي يا شيخ بالنسبه قلنا انه الطواف السعي عاقب الطواف الوداع انه لا كان عاقبا في البيت. اي الان شيخ المعتمد يعني لا ليس وداع هذا اللي يطوف الافاضه طاف الافاضه هذا كالمعتمر. يعني لو قدر في الحج الآن إنسان طاف للوداع قد طاف للإفاضة ولكن لم يسعى ثم طاف للوداع وسعى بعد ذلك نقول طوافك للوداع لا يجزئ لأن طواف الوداع آخر المناسك وأنت لم تجعله جعلته في أثناء المناسك. العمرة يا شيخ الآن ليس فيها طواف وداع إلا إذن إذا طاف الإنسان وسعى يرجع ويطوف لا يخرج ما في إشكال جعلها صدق عليه أنه جعل آخر عاتب البيت الطواف وهذا من أبواب الباب باب المعتمر يطوف ويسعى ثم يخرج يعني مستثنى عليه. إيه مستثنى لأن هذا في الواقع صدق عليه أنه آخر عهده بالبيت الطواف فأنت إذا طفت وسعيت ثم خرجت ليس عليك وداع. وهذا يا شيخ إذا طاف الوداع ثم سعى آخر عهده بس لا ما طاف للوداع طواف الوداع آخر المناسك فرق بين طواف العمرة يعني إنسان يعتمر طواف هذا ليس وداعا طواف واجب للعمرة ثم سعى يخرج ما في وداع. الثاني هذا مثل نظيره مثل من دخل المسجد وقد قيمت الصلاة يصلي وتسقط على انتهية المسجد. أما الذي يطوف للوداع ثم يسعى هذا نظير من إيش من يطوف للوداع ثم يرجع إلى منى ويرمي ويخرج. ما الفرق بينهما؟ يعني ما يسمى يا شيخ. ها؟ طواف الوداع بالعمرة ما في. طيب. الطواف الوداع في العمرة إذا ما كف جلس يطوف الوداع إذا خرج مباشرة ليس عليه طواف.